غسل الجنابة هو الغسل طهارة كبرى كما يقال، فمن تطهر طهارة كبرى دخل إلى الصغرى، فالذي يظهر والراجع أنهم يغني عن الوضوء لأنه الوضوء داخل من ضمن الغسل. واغتسل الجنابة يوم الجمعة أرجع عن غسل الجمعة عن الوضوء، يعني الوضوء هو من سنن الغسل أصلا. فالماء وصل لكل الأعضاء، إلى أعضاء الوضوء وغير أعضاء الوضوء. ونبدأ مسألة لو تخصيصا ما تجد بزيارة القبور أو إذا كان أعضو سيارة مبيسة سيارتين وصوى سيارة حسين نبيا من البلع والحسين رضي الله عنه وحسين رضي الله عنه لا يرضى أن تشد الرحال إليه ولن يعبد ولن يدعى ولن يصبح عند قبره. فأقول هذه بلع الشيعة لا تدخلوا على المسلمين لا تدخلوا الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا القبور مساجد لأن ينهاكم عن ذلك. التوحيد لله، الدعاء لله على ذلك، لا تدعوا الحسين ولا تدعوا أحدا من المخلوقين ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدعوا بدون الله. الدعاء لله وحده، إذا سألك عليك عني فإني قريب أجيب دعوة الثانية والعالم بل يستجيب لي ويؤمن بي لعله يرشدوه. ومن دعا على الله فقد شرك. ان الذين يدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيب لكم. الحسين عبد لا يسمع الدعاء، وكذلك زينب، فكيف من دون ذلك؟ اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم، لكن عبدت بتاعنا ان نعبدهم ونعبدهم وجعلوا الاموات الهه يدعون الاموات من دون الله. لا تدعوا احدا من دون الله مهما كان. اذا اوصل ميت شخص اقليه من الثاني من الثاني او مثلا اوصل ان يدخل مع ابيه او ابيه، هل تفعل هذه الوصيه؟ انا شايف انا ابيع مثلا سلعه ب 100 جنيه. نعم. فياتي احد يقول لي مثلا انا ابيع لك السلعه واخد 5 جنيه. فانا اقول له ماشي، يعني هو هيبيع لي السلعه، يعني هيبقى وسيط بيني وبين المشتري. فبيقول لي مثلا ايه، انا بقول له انا انت هتاخد 5 جنيه، يقول لي لا انت انا هقنع الفلان ده مثلا ان هي ب 120 تديني ال 20 مش عايز ال 5 وانا اصلا ببيعها ب 100. فهل ال 20 دي فيها ان انا مشاركه في غش المشتري؟ هو بيقول لي لا انا خلاص انا هبيعها ب 20 وبدل ما اخد 5 انا هاخد 20. لا يعني هو ده بشارة بيت المعجان، هو يغلى السلع يرفع ثمنها خداع مغشا فده لا يجوز. تمام. اما ان كان السلعة تستحق ولا تستحق هكذا هو وانت اعطيته سعر اقل حتى يتمكن من ان يكسب يربح لا بأس. فكنت انت ايه رضيت بهذا او اتكلمت في هذا الامر، يعني لا انا عامه مثلا ببيع دي ب 100 خلاص خلاص انت رضيت انه لله انه تاجر ايه انت كان تاجر جمله هو نعم. هو تاجر انت تجزئه تبيع سعر ليه هذا جائز هو كيف يستمر في التجاره تريد ان يحصل كل وقت هذا بيع من مشروع ان شاء الله. Thank you. يقول شخص مشارك في كرة حد أول مرة فلن يتمكن من الشفاعة هل يجب أن يشتري جوازا حتى لا يقصد شيئا ما لأن هذه حاجته فمن يجوز نعم كان إنسان يعني كانت حاجة الإسلام فرض ولم يتمكن لا حتى رزقه الله ولا نظر قرر تعقر هل يعق علينا من هذا المال يعني العقيقة على قول الجمهور ليست واجبة مستحبة فإن كان خصص المال فيعق عن يذبح للوجه فليعق وليذبح عنه ثم فيسر ويذبح عن المال هل يجوز الكلام على الخطبتين؟ الأصل هو لا يجوز كلام الخطبة إلا الأولى هو احتمال في ذلك الأصل أن ينصت طريق المأمومون للخطيب والإمام لا يتكلم الشرع لم يأتي لا بإثباته ولا بنكهة يعني ما في الشرع كانت تثبت الجبر او نفي الجبر، او مسألة كذلك اثبات المكان لله ونفي المكان. تعالوا رفض المكان ده لم يأتي الشرع تمام. اثبات العلوم ده جهة الاثبات الجهة العلوم المطلقة الجهات المحلوقة يقول الله في جهة يمين او فوق او تحت بين جهة الجهة محلوقة، لكن الله رب العلوم المطلق فوق كل شيء. قولون قولون يعني الإنسان مثلا مصير في الأكل والشرب مثلا اللي هو لا يستطيع أن يعيش إلا بالأكل والشرب، هذا هي قول مصير، هذا قول محدث يعني. طب إذا لم يأكل هو يدخل ما يسمى بإضرار على الطعام من أساليب الكفار التي يضغطون بها على الحكومات، يكون عمل إضرار على الطعام حتى يكاد أن يموت. ها؟ هل هو في إجبار؟ لا. ها؟ يموت يموت من جوع. هو إجبار. الله المستعان. سؤال آخر شيخ آخر سؤال. ما الأفضل إن الشخص يتعلم صنعة ويدرس بجانبها العلم، ولا يتخذ من تعليم العلم من تعلم العلم وتعليمه صنعة ودعوة إلى الله عز وجل؟ لو مش كانت القدرة أن يعني يتفرغ لطلب العلم وأن يكون من مهام طلب العلم منه أحيانا يعني يكون مجمول إلى رزق من هذا الطلب بما لا يخالف الشرع، من هذا مقطع الكسب كما قال الشيخ الألباني رحمه الله عن نصر الكتب الشرعية، نصر المؤلفات وأحاديث السلف على سنة، أن يستفيد المؤلف من بيع هذا من أكثر الكسب. خير ما نلقى عليه أجر القرآن. طبعا في حديث السريع من هذا في هذا من هذا الرقية يعني القياس الصحيح. عمل في مكتب وصلاة صلاة ومارش السجادة والصلاة صلاة المكتب يعني فكان هو الذي اتخذ مثلا مثلا شركة أو مصنع أو محطة اتخذ مكانا مصلى في الصلاة خمس كانت سجوز المخصص مصلى في مكان معين في الصلاة خمس كانت سجوز، خاصة إذا كان المسجد بعيد هذا يكون كثير في المصالح يعني مصالح حائط وعشر مروان ويصير الموضوع هذه المصالح مساجد الجوامع بعيدة جدا قياسا على هذا الأقصى ويذكر إذا خرج العمال جميعا تحدث هرج ومرج وراق ومصنع مستشفى كبير، فيتجمع مصالح شركة فيها مئات الموظفون تخرج وراق واحد ها المصلح مثلا في عدد يوم في كل مصالح المصالح لا بس من التيسير من التيسير وعدم من التيسير وعدم من التيسير وعدم من التيسير وعدم من التيسير وعدم من التيسير وعدم من التيسير وعدم من التيسير وعدم من التيسير وعدم من التيسير وعدم من التيسير وعدم من التيسير وعدم من التيسير وعدم من التيسير وعدم من التيسير وعدم من طيب هل يجوز للدرس هل تكلمنا عن التفصيل في المقال الذي نزلته مؤخرا هو من يذكرني باسمه وهو مسألة بكرة مسألة التفصيل يذكر مسألة تكلم عن المسألة يعني من أراد أن يرجع إلى نقاط التفصيل وغيره مسألة كذلك يعني طريقة السلف الصالح كانوا محكمين تعلم العالم هون في الأطفال جالس وصلنا على دفاع الناس نعم كانوا محكمين على بقوة وعلم وصلت على مصدرات بقوة وهو بخير نعم يتقوى وعلى حديث أطلع حديث هذا ومسلمة المصارعة على الدولة الشرعية يعني في الأمور التي تغير بشرعها بين ذات تقوية البدن نتيجة تغير من الأمور قد تجد يجمع على بعض خاصة من إخواننا الجنود المتقاتلين اللي يحتاجون مثلا لمقاتلة عدو كيف يقاتلون في الخمر في استخدام منديل واحد مبلل للاستنجاء والاستجمار. أعمل الاستنجاء والاستجمار يكون بالحجر يكون بالورق ويبقى الأصل كما في الحديث لا يستنجي نظام بثلاثة أحجار وتقص عليها الحديث أمراض الأفضل ما كان منديل مدينة مصر كبيرة وقطعوا مثلا من الصدراء أو إن كان يجرى أكثر من جهة جهدية كبيرة حتى يتعرض معهم ما عرفت لو وصلنا للماء يكفي وصلنا للمدينة مثلا على الماء الأصل يكفي ثلاث مرات عندنا ربي قطع قطع كذا مثلا زي وثلاث إلى مقامين ثلاثة أحجار ويستنجي أو يستجمر يستجمر وقال أردت أن أردت أنه مهم حول ذكر مساوي الحكام مثل عدد الإمارات فأنه مهم حول ذكر مساوي الحكام عند العدد الإمارات وتحرير خلال الجيش التجريبي في جهاده ضد الخوارج ترجعوا إلى المقال المحاربة معرفة الفقه في مسألة السلف خاصة مسألة عبد الإمارات هذه من أحدث الإشكال الفهم في الفقه عبد الإمارات ويوجد من يعلن المحاربة الصريحة على بلاد الإسلام بالخيانة أو بالكذب وبإشاعة البدع وكذب هذا الأمر بلا شك لم يسقط عن السلف كما يسقط عن من قال الإسلام والمسلمين فدعا على ذكر الإسلام والإسلام ورجاء الجزء المطاف ومهم انتباه في معرفة الفقه هذه المسألة سنكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم على أبيه وصحبه وسلم